ودليلي ودليلي ودليلي ودليلي ودليلي ودليلي يا نخسر يا حمالي ونشري الوقت اللي ضاع لي ويا يا بنت طيح شنيفي وما راني شبعاش راتي اسمي بها وعلى رايي على ما تحطيش يدك عليا بلاصتك ما خليتيهاش نقيها ودليلي بكيت عليك بالدمعة وقع برجيني سامعة ويا شي حساسة خليت ليا ويا قلبي ينساها ما تطمعش تلقاها مشي عالشيطة كويت ليا ولعلاش تدويها يا القلب خليها مشي حساسة خليت ليا ويا قلبي ينساها ما تطمعش تلقاها مشي عالشيطة كويت ليا ولعلاش تدويها يا اللي قلبي خليها يسيد من ركتين يا خليتني ويا قلبي نساها بيت الدمع شي تلقاها مشي عشيقة الكويتنية والعلة شتدويها وي قلبي اللي خليها مشي حسيتها نسيتني ويا قلبي نساها وي بيت الدمع شي تلقاها مشي عشيقة الكويتنية العلة شتدويها وي قلبي اللي خليها عشيقة الكويتنية والعلي اشتدوها وي قلبي